قال رحمه الله: وعدد المحرمات في الشريعة عندنا حسب ما رتبنا من الأدلة في هذا الكتاب وغيره من النساء 40 امرأة. وتقدم كلام الإمام رحمه الله تعالى، وأن الشرع نزل نجوما وشذر شذورا لمصلحة عامة وحكمة بالغة، ولو شاء ربك سبحانه لذكر المحرمات معدودات جملة واحدة في موضع واحد تجمعها آية، ولكنه من حكمته جل وعلا أنه فرق المحرمات ولم يجعلها في آية واحدة، بل فرقت في سور وآيات مختلفة. وحصل للإمام رحمه الله من هذه المحرمات 40 امرأة على ما سيأتي من كلامه رحمة الله تعالى عليه، منهن ما تحريمهن مؤبدا، ومنهن ما تحريمهن مؤقتا. سيأتي ذكر القسمين: المحرمات المؤبدات والمحرمات المؤقتات. وقد بلغ العلماء الإسلام المبيح للدم إلى 10. كيف أنت بلغ يا شيخ؟ بلغ كأنه العلماء الأسباب عندنا هكذا ما هو مضبوط. المخطوطة بالتجديد الآن. بلغ. جيد. أوصلوها إلى هذا. وقد بلغ العلماء الأسباب المبيحة للدم إلى 10. بالمخطوطة مضعفة ضبطت. وهذه 40 التي ذكرها منها ما يخالف فيها رحمه الله، مختلف فيها عند أهل العلم، ولا يسلم له فيها في تحريمها، ويأتي ذكره إن شاء الله والتعليق عليه. وجلهن اللواتي ذكرهن صواب من حيث التحريم الأبدي ومن حيث التحريم المؤقت، إلا أن بعض النسوة الصواب فيها خلاف ما ذكره، ويأتي هذا. قال رحمه الله: وعدد المحرمات في الشريعة عندنا حسب ما رتبنا من الأدلة في هذا الكتاب وغيره من النساء 40 امرأة. وقد أشرنا إلى أن هذا الترتيب جميل بديع. منهن 24 حرمن تحريما مؤبدا. 24 امرأة حرمت تحريما مؤبدا، فلا يجوز للشخص أن يتزوج بها على الأبد، أبد الأبد، حرام عليه. عددهن 24، يحفظ هذا العدد. منهن 24 حرمن تحريما مؤبدا، ومنهن 16 تحريمهن لعارض. فأما 24 فهن الأم والبنت والأخت، هذا لا يختلف فيه التي سيذكر لنا أيضا ما بعدها. قال: فهن الأم والبنت والأخت والعمة والخالة. الأخت ما في واو هنا نذكرها هكذا. فهن الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت. فهؤلاء 7 قد نص عليهن الكتاب كما في السورة التي نحن بصدد الكلام على أحكامها: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فهؤلاء تحرمهن أبدي. ومقابلهن ما سيأتي من الرضاع. فهؤلاء 7، ومن الرضاع مثلهن بالسنة وإجماع الأمة. ومن الرضاع مثل هؤلاء 7: الأم الرضاعية، البنت الرضاعية، الأخت الرضاعية، العمة الرضاعية، الخالة الرضاعية، بنت الأخ الرضاعي، وبنت الأخت الرضاعية. فهن 7 أيضا مثل المتقدمات، فالمجموع 14 بالإجماع أنهن محرمات عن الأبد، 7 من النسب و7 من الرضاعة. قال رحمه الله: فهؤلاء 7 ومن الرضاع مثلهن بالسنة والإجماع، بالسنة وإجماع الأمة. كملنا 14، كملنا بهذا العدد وبلغنا هذا العدد 14. قال: وحليلة الأب وحليلة الابن، هذا أيضا تحريم أبدي فيها، حليلة الأب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وحليلة الابن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فهؤلاء أيضا محرمات على الأبد، زوجة الأب وزوجة الابن. قال وأم الزوجة أيضا محرمة على الأبد، سواء دخل بالبنت أو لم يدخل، فبمجرد العقد على البنت كما تقدم معكم وتكرر وتقرر الأم تحرم بمجرد العقد، سواء دخل عليها أو لم يدخل فأمها حرم عليها. قال وأم الزوجة وربيبة الزوجة المدخول بها أي بالزوجة، فالربيبة لا تحرم على الإطلاق، وإنما تحرم بالدخول على أمها. وربائبكم اللاتي من نسائكم اللواتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، هذا نص. اللاتي في حجوركم، نعم، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإذا الربيبة ليست على الإطلاق، وإنما بقيد الدخول بأمها، فإذا دخل بأمها حرمت. وأما قيد الحجر فهذا إنما هو من باب التغليب، والنص إذا خرج أو القيد إذا خرج تغليبا فليس له مفهوم، القيد إذا خرج من باب التغليب فليس له مفهوم، فإن الربيبة غالبا تكون في الحجر، فقال الله وربائبكم اللاتي في حجوركم، فليس بقيد على الصواب، وإنما القيد هو الدخول بالأم في حرمة الربيبة، فإذا دخل بأمها حرمت. قال وربيبة الزوجة المدخول بها، وبنت الربيبة هل لها حكمها؟ بنت الربيبة وليس بنت الزوجة، بنت الربيبة، الربيبة هذه كبرت وتزوجت وعندها بنت، وبنتها عندها بنت، تحرم ولا ما تحرم؟ تحرم، نعم، ونقل الإجماع على هذا، أحسنت. وبنت الربيب، لأن الربيب ذكر وعنده بنت، الربيب الذي هو ابن زوجتي ذكر وعنده بنت، فهل تحرم ابنته؟ تلحق به، أحسنت، تحرم ابنة الربيب، تحرم، فليس لك أن تزوج بابنة ربيبك، كون هذا الربيب الولد ابن زوجتك له بنت فلا تزوج بها، وهذا أيضا نقل فيه إجماع. وزوجة الربيب، الآن زوجة الربيب ما هي بنت الربيب، زوجة الربيب تحرم أو لا تحرم؟ عندك محمد، لا تحرم، زوجة الربيب لا تحرم. وتقدم أن في بعض نسخ الاختيارات أنها تحرم، الصواب لا تحرم بلا، فزوجة الربيب لا تحرم، إذا طلقها الربيب تزوجت بها وخرجت من عدة، لكن ابنة الربيب ما يجوز لك، أحسنتم. قال وربيبة الزوجة المدخون بها ومن الجمع ثلاث، أي مما حرمنا بسبب الجمع ثلاث، هؤلاء محرمات من النسب ومحرمات من الرضاع، 14 امرأة، ومن الجمع ثلاث حرمنا، فلا يجوز للشخص أن يجمع بينهن كما سيأتي. والأم ليس مقصورا على الأم التي هي المباشرة للولادة، بل الأم وإن علت، وهكذا البنت، بنت البنت وإن نزلت إلى آخره. تحرم عليك أنت إذا تزوجت امرأة معها ولد والولد معه بنت، ما يجوز لك الزوج بها. نعم، الله يبارك فيك، إجماع نقول. فانتقل إلى المحرمات بالجمع، أي لا يجمع، هذا تحريم مؤقت، بس تحريم، نعم، مؤقت، هذا ما هو أبدي الجمع، فالأول أبدي وهذا تحريم مؤقت. قالوا من الجمع ثلاث وهن الأختان بنص القرآن، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فلا يجوز للشخص أن يجمع بين أختين. هل هذا عام بالعقد وبملك اليمين، بالنكاح وملك اليمين، أم خاص بالنكاح فقط؟ الجمع بين الأختين هل هو عام أم خاص؟ النكاح فقط يعني يجمع بين أختين في ملك اليمين ويطع كل واحدة منهن، هذا معنى خاص فقط، إلا مع التفصيل في الثاني. عند من؟ تفضل. نعم لا يجوز الجمع في الوطأ، أحسنت، سواء بالعقد أو بغير العقد لا يجوز الجمع في الوطأ، وأما بغير الوطأ في ملك اليمين يجوز في الخدمة، فبالاستخدام يجوز يستخدمهن لكن من غير وطأ. أحسنت. قال رحمه الله: ومن الجمع ثلاث وهن الأختان بنص القرآن، والمرأة وعمتها، لا يجوز الجمع بينهن كما تقدم في السنة. هل القرآن دل على هذا، على أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها؟ دل عليه من حيث القياس، أما النص فلم يكن، وإنما قياس على الأختين، لأن العلة ما هي حتى تقول قياس؟ ما هي العلة الجامعة في القياس هذا؟ نعم، لما يحصل بين الأقارب من الشحناء والبغضاء، فقال الله أن تجمعوا بين الأختين، هذا نص الأختين، ويقاس عليهم ما كان من بابهما، مما بينهما أو مما بينهن قرابة يحصل بالجمع بينهما شحناء وبغضاء كما هو معلوم من حال الضرات. فإذا يلحق العمة أو تلحق المرأة وعمتها بالقياس، والمرأة وخالتها بالقياس، على قول بعض أهل العلم، والشوكاني لم يرتضي هذا، بل السنة هي التي دلت على المنع للقرآن، فالقرآن جاء في الأختين، وجاءت السنة بزيادة على القرآن المرأة وعمتها إلى آخره. قال رحمه الله: وهن الأختان بنص القرآن، والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه، أي لنص رسولنا وبيانه، وكذلك الملاعنة. إيش عندك بعده يا شيخ؟ عندنا سنة، هذا ما اتضح لي، لكن مخطوطة ستة. ستة لعلها سنة يا شيخ. لعلها سنة، صارت سنة في المتلاعنين أنه يفرق بينهما الأبد، فهذا ما ظهر لي حتى في نسخة أمين آدم نفس الخبر الذي عندي، وكذلك الملاعنة سنة، ما هو واضح هذا، لكن عندك الملاعنة ستة مخطوطة، ما هو واضح أيضا، لعلها سنة، كذلك الملاعنة سنة، أي مضت، أنه يفرق بينهما وتحريمهما أبدي على الآخر، كل واحد يحرم على الآخر أبد الأبد، فلا يجمع بين المتلاعنين. وصفة الملاعنة قد جاءت في سورة النور، وهو أن يتهم الرجل زوجته بالزنا وليس له أحد يشهد له على هذا الاتهام، فإذا ترافع إلى القاضي وبلغت قضيتهما القاضي، فإنه يأمر هذا الزوج بأن يحلف بالله سبحانه، يشهد بالله أربع شهادات إنه صادق فيما رماه بها، فيقول: أشهد بالله إنني لصادق فيما رميتها به من الزنا، هذه واحدة، ثم يقول: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، حتى يصل الأربع، فإذا انتهم الأربع الخامس يقول: ولعنة الله علي إن كنت كاذبا فيما رميتها، هذه الخامسة بعد أن ينتهي من أربع الشهادات: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، الخامسة يقول: لعنة الله علي إن كنت كاذبا عليها كما نص الله سبحانه، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والأولى يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ينتقل القاضي إليها فيقول لها: اشهدي بالله مثل ما شهد، فإن لم تشهد يقام عليها الحد، فإن لم تشهد. فقال الله ويدرأ عنها العذاب أن تشهد بالله أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان أن الأنعم هذا عليه اللعن أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فتقول أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، حتى تبلغ الأربع. فإذا بلغت الأربع تأتي الخامسة فتقول لعنة الله علي إن كان صادقا فيما رماني به من الزنا، غضب الله علي إن كان صادقا فيما رماني به من الزنا. هذه خمس شهادات، أربع شهادات، والخامسة هي هذه التي سمعتها، غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها. هذه صفة الملاعنة، ولا زال السنة جارية إلى قيام الساعة، لا زال السنة جارية يشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه صادق فيما قال، والخامسة يقول لعنة الله علي إن كنت كاذبا عليها فيما رميتها به من الزنا، وهي كذلك بالمثل، تشهد أربع شهادات بالله سبحانه وتعالى إنه لكاذب فيما افترى فيما كذب عليها من كونها زانية، والخامسة تشهد أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين فيما يقول. فهو أمر عظيم والله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن جمع بينهما وأشهد كل واحد منهما بأربع شهادات، أمر أن يشهد بهذه الشهادات، قال لا يجتمعان أبدا، فرغ بينهما وقال لا يجتمعان أبدا. هذا هو الصواب في مسألة الملاعنة، أنهم لا يجتمعان أبدا وإن أكذب نفسه بعد ذلك، هذا قول جمهور أهل العلم، حتى لو أكذب نفسه وقال أنا كذبت عليها أيضا لا يجتمع معها أبدا، لقول عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان أبدا. وأما الأحناف فيرون أنهما لا يجتمعان أبدا إلا إذا أكذب نفسه، فإذا أكذب نفسه بعد حين يقول الله يا جماعة كذبت عليها في كونها زانية ورميتها بهذا، وهو مو صحيح، الخبر هذا مو صحيح، فيقول لا بأس أن يتزوج بها بعد ذلك. أبو حنيفة رحمه الله والأحناف يقولون إن أكذب نفسه لا بأس، وسيأتي. وأما الجمهور فيجعلون الفرقة أبدية، سواء أكذب نفسه أو لم يكذب نفسه فلا يجتمعان أبدا، والأحناف يجعلون الفرقة أبدية إلا إذا أكذب نفسه، فإذا أكذب نفسه وقال أنا كذاب فيما قلت عليها فلا بأس أن يتزوج بها بعد ذلك. هذه صفة الملاعنة التي يسأل عنها بعض الإخوة. فهؤلاء أو هذا الصنف مما لا يجتمع أبدا، مما لا يجتمع البتة بعد ذلك، وحرم أو يعني يحرم عليها على الأبد، أو يحرم كل واحد منهما على الأبد لا يجتمع بالآخر. قال رحمه الله وكذلك الملاعنة سنة والمنكوحة في العدة، وهذا أيضا إجماع، والمنكوحة في العدة بإجماع الصحابة في قضاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا نقل عليه إجماع. فالمنكوحة بالعدة لا يجوز أن ينكحها بإجماع أهل العلم، أنه لا ينكح المنكوحة بالعدة، فإذا خرجت من العدة فلا بأس، لا بأس أن تزوج من كانت بعد أو من خرجت من العدة، أما وهي في العدة فلا يتزوج بها، لقوله سبحانه وتعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فإذا كانت مرة معتدة سواء كان من طلاق أو كانت أيضا من وفاة أو غير ذلك من العدد أو من مخالعة أو من ملاعنة فيتعتد، سواء كانت عدة صغرى أو طلاق، يعني نعم عدة صغرى أو كبرى، بينونة صغرى أو كبرى، فإنه لا يجوز لها أن ينكحها أو لا يجوز له أن ينكحها في العدة، سواء كانت عدة طلاق أو عدة أيضا كذلك مخالعة أو عدة أيضا ملاعنة أو عدة وفاة، فلا يجوز له أن يتزوج امرأة وهي في العدة. فإذا تزوجها وهي في العدة فعمر قضى بينهما أنهما لا يجتمعان أبدا كالمتلاعنين، لأنه تعجل الشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. فإذا تزوجها في العدة، الآن علمنا المسألة الأولى التي هي محل اتفاق، أنه لا يجوز لأحد أن ينكح امرأة في العدة، لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فإذا خرجت من العدة وبلغ الكتاب أجله لا بأس أنك تزوج بها، ما في مانع. وما هي في العدة فهذا إجماع من أهل العلم، لا أحد يخطب امرأة في العدة، حرام عليه. طيب واحد تجرأ وخطب امرأة وهي في عدتها أو ما يعلم الحكم، ما يعلم، خلنا مع الذي لا يعلم الحكم، تجرأ وقصي يعني فعل هذا الشيء وتزوج امرأة وهي في العدة، فرأى عمر رضي الله تعالى عنه أنه يفرق بينهما الأبد فلا يجتمعان أبدا بعد ذلك، وأن المهر هذا يرجع إلى بيت مال المسلمين لا بما استحل من فرجها. هذا قول عمر رضي الله تعالى عنه، أنه إذا تزوج أحد امرأة في العدة فهي تحرم على الاتفاق، فماذا يصنع به؟ يفرق بينهما أولا، هذا لا خلاف بين أهل العلم في هذه الجزئية، يفرق بينهما إذا تزوج امرأة في العدة، ثم بعد ذلك حكم آخر عند عمر، لا يجتمعان أبدا، لا يجتمعان البتة وإن كان جاهلا فلا يجتمع معها أبدا. الحكم الثالث وهو أن مهرها لا يعطى لها وإنما يرد إلى بيت مال المسلمين، هذه ثلاثة أحكام قضى بها عمر رضي الله تعالى عنه. خالفه علي فيما يروى عن علي رضي الله تعالى عنه وبلغته فتوى عمر وخالفه في هذا، وهذا الأثر فيه شمل الضعف لكنه مشهور، وهو أنه رأى أنه يفرق بينهما، هذه موافقة لعمر رضي الله تعالى عنه. الأمر الآخر أنها إذا خرجت من العدة فهو خاطب من الخطاب، خاطب من الخطاب لا بأس أن يتزوج بها، لكن إن دخل بها في حال ذلك النكاح الفاسد فإنها أولا تعتد لما بقي عليها من العدة للزوج الأول، ثم تعتد ليعيش للزوج الثاني، ثم يكون خاطب من الخطاب، هذا الزوج الثاني يكون خاطبا من الخطاب. الآن عندنا جزئيتان، هذا الذي تزوجها في العدة إما أن يكون قد دخل بها أو لم يكن قد دخل بها، واضح؟ فإن كان دخل بها فعمر رضي الله تعالى عنه أو علي رضي الله تعالى عنه يرى أنها إيش في هذه الحالة إذا دخل بها يفرق بينهما، هذا محل اتفاق، يفرق بينهما. وهكذا أيضا إذا دخل بها عند علي فإن المهر تعطى بما استحل من إيش من فرجها، وعمر يقول ما لها مهر، يرد المهر إلى بيت مال المسلمين. وأما علي يرى أنه إذا دخل بها فإن لها المهر بما استحل من فرجها، لأنه فعل هذا جهال بالحكم، ما يدري ما الحكم ففعل هذا جهلا، أما إذا كان عمدا فليس له شيء، ما له إلا حد الزنا، إذا فعل هذا يعلم أنه حرام النكاح بالعدة فهو زاني، ما عنده شبهة أبدا، فحكمه حكم الزاني إن كان ثيب إلى آخر ذلك من الأحكام. لكن نحن في مسألة الجهل، على فرض جهل هذا الناكح لهذه المرأة، فإن كان يجهل الحكم وتزوج امرأة في العدة فعمر يقول رضي الله تعالى عنه يفرق بينهما أولا، والشيء الآخر إذا دخل بها فليس لها مهر، وإنما هذا المهر يرد إلى بيت مال المسلمين. الشيء الآخر أنه لا يجمع بينهما الأبد، لا يجمع بينهما الأبد كالمتلاعنين، هذا قول عمر رضي الله تعالى عنه وقال به بعض الفقهاء. علي خالف عمر، وابن مسعود أيضا كذلك ينقل عنه أنهم خالفوا عمر، فما هو حكم علي وابن مسعود؟ علي يرى أنه يفرق بينهما مثل ما قال عمر، والشيء الآخر إذا دخل بها فلها من المهر ما استحل إيش مقابل استحلال الفرج، والأمر الآخر أن تعتد عدتين، عدة منه من الأول ذاك تكمل العدة، وعدة من إيش من الثاني، وبعد أن تنقضي العدة الأولى والعدة الثانية ماذا يصنع؟ هل له أن ينكح أو ليس له؟ علي يرى أنه يتقدم كخاطب من الخطاب، وعمر يرى أنها تعتد عدتين ولكن لا يتقدم أبدا، تحرم عليه الأبد. هذا حكم من نكح امرأة في العدة على هذا الذي سمعت، خلاف العلماء رحمهم الله تعالى. والقول الصواب قول علي، وإليه مال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى، فإنهم يرون النكاح يعني يفسخ وهو نكاح غير جائز، وإذا خرجت من العدة تقدم، إذا خرجت من العدة هو خاطب من الخطاب. وأما المالكية كما ذكر هنا يرون أنه لا يكون خاطبا من الخطاب البتة، بل تحرم عليه الأبد، هذا قول المالكية وقول الحنابلة، وقول الشافعية وقول أبي حنيفة هو الأقرب، أنها إذا خرجت زوجها وهو جاهل، فإذا خرجت من العدة يكون خاطبا من الخطاب لأنه ما يدري بالحكم، لماذا نحرمه؟ لكن الذي هو يعلم الحكم وأنه حرام لا يجوز له أن ينكح امرأة في العدة، هذا حده حد الزاني، حده حد الزاني لأنه زاني. فإن كانت المرأة مثل تعلم يقام عليهم الحد سواء، وإن كانت المرأة لا تعلم يقام على هذا الرجل فقط، يقام على الرجل، وإن كان الرجل لا يعلم والمرأة تعلم يقام على المرأة فقط والرجل لا يقام عليه الحد. هذا هو تفصيل العلماء رحمهم الله تعالى من حيث العلم والجهل بالحكم. فمن علم الحكم يقام عليه الحد، ومن لم يعلم الحكم منهما فلا يقام عليه الحد، لأن الأحكام لا تقام إلا بعد العلم. أما إذا لم يعلم الشخص فلا يقام عليه الحكم الذي ترتب على فعله، لا يقام عليه الحكم. هذه المرأة الأخرى التي ذكرها هنا وأنها تحرم الأبد عند المالكية، والصحيح أنها لا تحرم الأبد إذا نكحها جهلا، وإنما يفرق بينهما ثم يتقدم إذا خرجت من العدة. وكم عدة تعتد هذه المرأة التي نكحها شخص في عدتها؟ متى تعتد عدتين؟ متى تعتد عدتين؟ إذا دخل بها. أما إذا لم يدخل بها تكمل ما بقي من العدة ثم يتقدم كغيره. الله يبارك فيه. كيف؟ مهر جديد. نعم هذا خلاص انتهينا منه. نعم هذا قد استحل الفرج بما لا يجوز له، فإذا أراد التقدم يتقدم بنكاح جديد ومهر جديد إلى آخره. قال: والمنكوحة في العدة بإجماع الصحابة في قضاء عمر، هذه المنكوحة في العدة، وستأتي معنا المعتدة. منكوحة في العدة والمعتدة، هذه نكحها وهي معتدة، وأما نكاح المعتدة سيأتي أيضا لذكره في موضع آخر كما سيأتي. لكن هذا يريد أنه يفرق بينهما الأبد، أبد الأبد لا يجمع بينهما. بإجماع الصحابة في قضاء عمر بن الخطاب، والصحيح أنه لا إجماع، لا إجماع من حيث التفريق الأبدي، لا إجماع، خالف علي فيما ينقل عنه، خالف ابن مسعود، وإنما هذا قول المالكية وقول أيضا كذلك الحنابلة، وهو قول عمر ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه، هذا الذي أشرنا إليه قبله ثابت عن عمر، واختاره من أهل المذاهب وأرباب المذاهب المالكية والحنابلة، ما في إجماع أنه يفرق بينهما الأبد، ما في إجماع، ولكن إجماع إن كان هناك إجماع على النكاح في العدة حرام. قال: بإجماع الصحابة في قضاء عمر بن الخطاب، وهو ثابت عنه، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الأبد، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الأبد، لكن هذا قد سقط بموتهن عليهن رضوان الله، فلا يجوز لأحد يتزوج بزوجة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي وأولى بالمؤمنين وأزواجه أمهاتهم، فهي كالأم، لا يجوز الشخص زوج أمه، فهذه أيضا من المحرمات تحريما أبديا. قال: وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سقط هذا الوجه بموتهن، ما بقي هذا الوجه، قد سقط بموت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. انتهينا من هذا، وهو ذكر جملة من المحرمات تحريما أبديا إلا الجمع، وما أدري لماذا ذكره هنا، فإن الجمع بين الأختين لا يحرم أبدا، وإنما الجمع بين الملاعنة والملاعن فنعم، بين المرأة وبين الذي لاعنها هذا تحريم أبدي، وهكذا المنكوحة في العدة عند عمر وجماعة من أهل العلم لا يجمع بينهما أبدا. أما الجمع بين الأختين فما أدري لماذا ذكر هنا. قالوا: من الجمع ثلاث، يسلم له في واحدة فقط، يسلم له في واحدة، وهي الجمع مع الملاعنة، فليس للملاعن أن يجمع أو أن يجتمع مع من لعنها، حرام عليه أبد الآبدين على الصحيح، وإن أنكر ذلك أو إن أكذب نفسه فلا يجتمع بها أبدا. وأما الجمع بين الأختين فيأتي مع ما ذكر ولا يذكر هنا، فهو تحريم مؤقت. وهكذا المنكوحة في العدة أيضا كذلك، فليس تحريمها عليه مؤبد أبد الآبدين، بل إذا خرجت من العدة إن نكحها جاهلا فلا بأس أن يخطبها كغيره، أن يخطب هذه المرأة كغيره. فهل عندكم مخطوطة وهن الأختان؟ ما أدري ليش ذكرها هنا، ما هو صحيح ذكرها هنا، الأختان جمع مؤقت وهو أبدي. وهن يدخلن مع المحرمات لعارض، يدخلن مع المحرمات لعارض. تفضل يا اخي. اي نعم، يكون صواب اذا كان عنده امراه فلا يجمع بينه وبين اخت الابد الا اذا طلق او ماتت، هذا نعم من هذه الحيثيه، اذا طلق او ماتت هذه الاخت التي تحته فلا باس بعد ذلك الزواج باختها، فهذا شيء اخر. اما انه يريد انه لا يجوز له على الابد فهذا نعم ممكن من هذا الباب، صدقته فهو تحريم ابدي. احسنت، تحريم ابدي الجمع في نكاح واحد محرم الابد، ما ياتي ناسخ عليه ابدا ولا يجوز في وقت من الاوقات، يكون واضح صواب، لا يجوز في وقت من الاوقات ان يجمع الشخص بين اختين في نكاح واحد، حرام عليه، صواب. احسنت، واضح الان. تفضل يا اخي أدن.